και με ενέργεια να σας αγαπώ, είναι που φούτα χάτα να εμπορικουδοφίσια να εγκαταστήσει για πούδια. Είσαι αγαπώνησια να μην εμβαλιά περίπου που έχει για τους προσυνάμου ότι οι ελεγγές από τη φούτα να πουλιαντά τα δίκαια για αλτίς να κάτσα δίκαια μπιλκαλβί ambayo hiyo inakuwa ipo katika umri wake wote mwanadamu. Qala nasema fasl kipengele wama lhijra ila rasul famalam lam yabqa minha siwa rasul, ama lhijra ya kumwelekea mtume, watu wakahama kwenye zao kwenda kwa mtume صلى الله عليه وسلم. فمعلم معلم لجمع المعالم أنا سمع من منارات الطرق كما في دمجين من فوق المال أبدا نبيش أقوم بدين جيد قل فمعلم من هيبك لم يبقى منها رسمه أبدا باكيا ومن بهير أو أدم هير isipokuwa mchoro wake, yani hadi kazi tena. Ama hijra ya kumwelekea mtume sallallahu alayhi wasallam, fama'lamu lam yabqa minhu siwa rasmuhu, ni nembo, ni alama, hapajabakia kwenye alama hiyo isipokuwa mchoro wake. Wa manhaju, na ni mfumo, lam tatruk minhu bunayyat at-tariq siwa smihi, hapakuacha kwa manhaji hiyo bunayyat at-tariq, vile njia vya kando kando siwa smihi, isipokuwa jina lake. Anasema fa ma'lamu lam yabqa minhu siwa rasmuhu, hiyo ni nembo ambayo hapajabaki katika nembo hiyo isipokuwa mchoro wake. Yaani watu wanaona tu kwamba hapa ilikuwa kuna jiwe, au hapa ilikuwa kuna manara, au hapa ilikuwa kuna kitu ambacho chenye kuonyesha kwamba hii ni njia ya kupita. Kwa hiyo ikajitaka ile athari yake ishatoweka, haipo kabisa, mtu mpaka aone maandishi ya mchoro ambao huko. Kwa hiyo hili jambo la watu kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nyoyo zao ni kama nembo tu ambayo habajabakia isipokuwa rasmu huu maandishi yake. Wa manhajun, na ni mfumo, lam tatruk minhu bunayati tariq siwasmihi, hapakuacha katika mfumo huu vile vijia vidogo vidogo shortcut zile isipokuwa jina yake. بنيات الطريق بمعنى جهة المتتبعة ونسمى الجدة أو جهة خرجت عن الجدة لزلوها كالتوسع. قال ومحجة سفت عليها السوافي, نا محجة أبايو إم سكوم نا كيبو فطمست رسومها, pepo ule ukaondosha ule mwonekano wake, rusumu zile alama zake. Wa mahajjatu, mahajja katika lugha inakuwa ni tariqul wadi, kama alivyosema mtume ameacha watu katika mahajjatul bayda, yani kwa maana katika tariqul wadi. Nasema wa mahajja, na ni njia safat alaiha sawafi, sawafi maana ardhiya, njia ambayo imeondoshwa na au imepitiwa juu yake na upepo, fatamasat rusumaha, ukaenda ukaondosha zile nembo zake. Wagharat alaiha alaadi wa faghawarat manahilaha wa uyunaha, anasema wagharat alaiha al-aadi, na fakadhamiwa juu yake na vivamizi, fahawarat manahilaha wa uyunaha, basi ikaenda kuchafua zile visima vyake na chemchem zake. يعني لكي يبيتوا ذكاء بنهارين تقويل نكما كنا كسيمة كشمت وكتياريه كسيمة كيري كما هتويزي كتويكتين كما نكفانيا katika vita vya Badri masahaba na mtume manajila abao vile ambayo ni safi wakenda wakaijaribu wayuyuna na chemchem zake fasalikuha basi mpitaji wake njia hiyo gharibu baina ibad ni mgeni kati ya ibadi waja faridu baina kulli hayi wanaya anasema ni mpweke بين كل يوات كل حي حي بمعنى قوم ونادي أنا قصدية نادية بمعنى مكان بين كل حي ونادي نادي قيد بين كل وات نكلا سهيم وفيوات وانتعام بعيد على قرب المكان لكن البيئة التي كان يقبال يوغريب وسهيم وعيد على كثرة الجيران أن كان يكون كويك فهو يلوين كما جيراني مستوحش مما به يستهلسون يجب أن يكون موقع ويجب أن يكون جلوازا مستهلس مما هو يستوحشون نم أن يكون جلوازا ويجب أن يكون موقع مقيم إذا ضعنوا ضاقن إذا قطعوا قطن منفرد في طريق فلكة لا يقر قراره حتى يظفر بأرضه أمين يقول أن يتمية ما إنما زدت لكن أن يتمية صرايا أدب كتك قلت مفان من هاي أبوالي المسلية نعم أسمى ملزو هاي أبوالي يتالي هذا أن فان اكتباس كتبالي أبيات katika baadhi ya abiyati ambazo ameandika wanavioni juu ya masuala ya tarehe katika vita vya Badri na katika masuala mengine ambayo ameyataja. Almuhimu anachokifanya Sheikh Ibn Qayyim rahimahullah ni kuvuta sura na kulieleza jambo katika namna ya kuchukua hisia ya mtu ili aweze kuelewa kile ambacho anachokizungumza na anacho anachokifanya. أنسمى مقيم إذا ضعن يلي مكاز تهوية نقول مكاز فالي أمبقى وهو نقولك وتواجه نقولك ونقول سفير ضاعن إذا قطنو أن أقول يلي السفير فالي أمبقى وهو نقولك منفرد في طريق طلبة يلي مكويك كتنجية يلي مكتوح مكتاقوة يلي أنا يريتاج لا يقر قراره حتى يظفر بأرضه هل تلزان تلزلاك مبقى أفات ملكه فهو الكائن معه بجسده ويلي يقوم مليناه يقوم لواك البائن منهم بمقصد لكن من يكون جيدا يقوم بالنا كما قصده فهو الكائن معه بجسده ومعنى يلي قوم مجنون ومجوار يونتان لقفشا يلي نوتوهاو البائن منهم بمقصده لكن أن يتنجى نوع ومقصده يلي نامت في طلب الهدى أعينهم يملانا كتكفلق سفا ونقف ما تيار وما ليل مطية بنائم نالا هكيكوا كفان توسيق من قلال tuwako si mwenye kulala anayesafiri wakati usiku kipando chake mtu huyo si mwenye kulala wakaadu ani hijrati nabawiya wao wakaacha hii hijra ya mtume wahuwa fi talabiha mushammirun qaim naye akawa katika kuitafuta kwake hiyo hijra ni mtu aliyefanyia tena mwenye kusimamia yaibunahu bimukhalafati araihim wanamtia aibu wa kupingana yeye na raisao wa yuzuruna alayhi إزراء على جهالتهم na pia wanamtia kasoro kasoro juu ya ujinga wao na matamanio yao. Kad rajamu fihi dhunun, tayari washazitupa kwake yeye dhana. Wa adhkaru alayhi aluyun, wa adhkaru alayhi aluyun bimaana arsalu alayhi jawasis. Anasema wa adhkaru alayhi aluyun, aluyuna wanakusudiwa aljawasis, na wakapeleka juu yake nani? Wapelelezi. Watarabbasu bihi raiba almanun, na wakawa wanamsubiria kipena baya, kama Allah alivyosema, fatarabbasu inna maakum mutarabbisun, basi subirini, sisi tuko pamoja na nyinyi wenye kusubiri. Qala rabbi ihkum bilhaqi wa rabbuna arrahman almusta'an ala ma tasifun, akasema ewe mola wangu hukumu kwa haki, na mola wangu mola wetu arrahman almusta'an ala ma tasifun. Nahnu wa iyyakum namutu wa la aflaha inda alhisabi man nali, sisi na nyinyi sote tutakufa na wala hatufaulu yule ambaye kwenye hisabu ndo atakapojuta. Nahnu wa iyyakum namutu, sisi na nyinyi sote tunakufa. Wala aflaha, na wala hakufaulu inda alhisab, wakati wa hisabu man nalima yule atakayejuta. Walmaksud, na makusudio أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد. وما هي الهجرة يمتومه، هي هجرة يمتومه وتبليل كذا قمتلوا الله يمولاك ينزيد، وطريقها على غير المشتاق وعير البعيد. نجياياك ويولي أما يسوني كشتاق mwenye kuitalia, mwenye mapenzi ya kuhilo, mwenye kutisha alafi kumbani. Wa tarikuha, na njia yake ala gairi musta, kwa wili ambaye sio mwenye shau, utuambaye mkosa, shau ni mapenzi, wa iru inatisha, baidu jina iliyo mbali. Baidu ala kaslami au bi malalati, wa amma ala mustaqi fa huwa qaribu. Nasema mshairi maana yake baidu ala kaslami, ni njia ambayo iko mbali kwa aliyekuwa mvivu au bi malalati au mtu mwenye kuchoka. Wa amma ala mustaqi, ama yule ambaye mwenye shauku, mwenye mapenzi, fa huwa qaribu, basi njia hiyo ni ya karibu. Baidu ala kaslami, njia ambayo iko mbali kwa yule ambaye ni mvivu au bi malala au yule mwenye malala, yani mali kuwa amechoka, ameingiwa na uchovu. Wa amma ala almushtaq, ama kwa yule ambaye ni mchovu, fa huwa qaribu, njia hiyo iko karibu. Wala amru llahi ma hiya illa nurun yatalalla, anasema na hapa kwa Allah haikuwa hiyo isipokuwa ni nuru yenye kung'aa. Walakin anta dhalamuhu, lakini wewe mja wenye giza lake. Wa badru adaa masharika al-ardhi wa magharibaha, na hiyo ni badri, mwezi ule ambao umemulika mashariki ya ardhi na magharibi yake. Walakin anta ghaibuhu, lakini wewe ni kile kiwingu chako, ghaibu wewe kiwingu. Wa katamuhu wa mubaru aswad, na livumbi jeusi. Katamuhu anasema ni mubaru aswad. Wa manhalun adbun, na chemchemu ambayo ni tamu safi, ambayo ni safi. Walakin wa anta kadruhu, lakini wewe ni ule uchafu wake. Wa mubtada'un lahu khabarun 'azim, na mubtada ambaye ni habari kwa kubwa. Walakin laysa 'indaka khabaruhu, lakini wewe si hiyo habari yake. Anasema walakin anta ghaibuhu wa qatamuhu. Ndio tena anasema wala amru Allah ma hiya illa nurun yatalalla, na naapa kwa Allah haikuwa hiyo hija kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa ni nuru yenye kung'aa, kutoa mwangaza ya talalla. Walakin anta dhalamu, lakini wewe ni giza lake, maanake hata ule mwanga humfaidi nao. Wa badru adaa mashariq al-ardhi wa magharibaha, na ni mwezi ulio mulika katika mashariki ya ardhi na magharibi yake. Walakin anta ghaibuhu wa qatamuhu, lakini wewe ni kiwingu chake na lifumbi lake jeusi. Wa manhalun adbun, na chemchemi ambayo au kiae au kisima ambacho chenye adbu utamu safi kilichokuwa kisafi, walakini antakatuhu, lakini wewe ndio wewe uchafu wako mwenye kukichafua kisima hicho. Wa mubtada'u lahu khabarun 'adhim, na mwongozo huu ni mubtada ambayo ni khabari iliyokuwa kubwa. Walakini laisa inda khabaruhu, lakini wewe hakuna kwako wewe habari yake. Fasma الآن شأن هذه الهجرة بس هم سكرين زي بساسة يامو لدي هجرة والجلالة عليها نتيجة يوريشوا يوياك الهجرة هي وحاسب نفسك بينك وبين الله كشي إساق نفسياك بين يقوين بين الله هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها شابلوك زمانك إليكم. لكن الصحيح والله أعلم ونسمع هل أنت من الهاجرين سوى المهاجرين، هل أنت من الهاجرين لها أو المهاجرين إليها يجب تتكوال ينبع ونكو يلهام هاي أو ونكو نهجرة ونكو يمهيل الهاجرين ونكو هاما وتوقع تتكوال يمهيل أو المهاجرين إليها أو ينبع ونكو يلهام فني هجرة ولدير يهودية. فحد هذه الهجرة مانا هجرتي تعريف سورة يعني هجرة صفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان مسافر سفارية الفكرة كتك كل مسألة ليقول مسألة الإيمان ونازلة من نوازل القلوب نا إلى نازلة تكيو كتك ما تكيو ينيوي وحادثة من حوادث الأحكام نتكيو فيها كتك ما تكيو يحكم إلى معدن الهدى كوينة كتك إلى شرشير يوغوه ومنبع النور نبيه كوينة كتك شرشير ينور المتلقى إلى يفتكان أو إلى يفتكليو من فم الصادق المصدوق وتوقع تتكين كيوية الكويل ونكسيكيشوى الذي لا ينطق عن الهوى أنباي حزقونتك ومتمنير إن هو إلا وحي يوحى حقوة إلو يسفقون وحي ورثون ليوى. أنا سمع فحاجة هذه الهجرة بس مانا يعني التعريف يا هجرة ميكم يشنقونزا سفر الفكر هي لسفارة الفكرة يعني أنت ونهاما في موازو في كل مسألة من مسائل الإيمان كتكتل مسألة من قول مسائل الإيمان ونازلة من نوازل القلوب نافية نازلة تكيو كتك ما تكيو ينيويو يعني كتك ما كتك نيويو وحالة نافية تكيو من حوادث الأحكام كتك ما تكيو يحكم إلى معدن الهدى كوين كتك تمتير يومقوف ومنبع النور كتك تيانز بالجنور المتلقى بالجبوكيليو من فم الصادق المصدوق كتوبة كتكين وشيول مكويلي من يقسلكشوى الذي لا ينطق عن الهوى أمباي حزقونزك ومتمنيه إن هو إلا وحي يوحى. فكل مسألة طلعت علينا شمس رسالتي بس كل مسألة أمباي يبتميزي ويوياكي نا يوى لا رسالة يبتمي وإلا فقدت بها في بحار الظلمات بس أنا سيما كما سيديو بس يتوفي هاي كتك بحاري يجيزة وكل شاهد عدله هذا المزلف الصالح فلي وإلا نكلا من يشهدية بيانا بيشوى نموية ليتكاسى بين الكويل لكن يمشاك فعده من أهل الغير والتهمات ويساب لكتك واجه والشاكة واجه والتهمة. أنا سيما فكل مسألة بس كتكلا مسألة طلعت عليه الشمس رسالتي أبا يتموزيوا نا يوا لا تمواكي وإلا كما ياخذت كهايو فاقبت بها في بحار الظلمات يتوب مسألة هاي كتك بحار جبيزة وكل شاهد عدله هذا المزكى الصالح نكلا اليوم aliyeshuhudia ambaye ameahidishwa, yani alipewa taadhim, na huyo aliyetakaswa ambaye ni mkweli wa basi huyo kuwa naye au mzingatie, wa illa na kama sivyo fa ujjahu min ahli riyad wa tuhumat bisawi, ni katika watu wa shaka na watu wa tuhuma. Fahadha huwa haddu hadhihi alhijra, basi hii ndio taarifu ya hijra hii. Fama lilmuqimi fi madinati tab'ihi wa awalihi alqatil fi darihi marbahu wa mawliduhu alqati, anasema hakuna kwa yule mwenye kukaa katika mji wa tab'ihi wa mazoea yake, yani aliyozoea, wa awalihi, na ule ambao ndani yake kuna vitu vya desturi yake, alqati fi dari marbahu wa mawlidu, hata ambaye mwenye kuishi katika mji, mwenye kuishi katika mji wa kukua kwake na namna kuzaliwa kwake. Alqail, mwenye kusema inna ala tariqati abaina salikun, hakika sisi katika njia ya wazee wetu wenye kupita. Wa inna bihablihim mustamsikun, na sisi kwa kamba zao, yani kwa njia zao ni wenye kushika. Wa inna ala atharihim muhtadun, na sisi kwa zile athari zao ni wenye kufata. Wa ma li hadhihi al-hijra, na hivi sasa hijra hii kwa watu ambao wanasema maneno kama haya, qad alka kullahu alayhim, haya ameyaweka mtume yote juu yao. Wastanada fi ma'rifati tariqa najatihi wa falahihi, qad alka, ashaweka huyo mtu kullahu, jambo lake lote, alayhi, kwa wao. Wastanada fi ma'rifati tariqi najatihi wa falahihi ilayhi, na akawa ametegemea katika njia ya kutambua, katika maarifa ya njia ya kuokoka kwake, katika kule kutambua njia ya kuokoka kwake na kufanikiwa kwake, ilaini kwa wao hao wazee wake. Mutadhiran bi anna ra'yahum, akiwa ni mwenye kutoa uhuru kwamba rai yao lahu kwake yeye khairu min ra'yihi linafsihi, ni bora kuliko rai yake kwa nafsi yake. Wa anna dhununahum wa ara'ahum awqaf min dhannihi wa hadsihi, na kwamba dhana zao na rai zao zina nguvu zaidi kuliko dhana yake na mawazo yake. Walau tafashshata walau fantasha an masdari hadhihi alkalima, na lau kama utalipekua, walau fantasha an masdari hadhihi alkalima, na lau kama utapekua chanzo cha neno hili, la wajadtaha sadiratan an al-ikhlad ila al-ard al-bitala mutawallidatan baina buhul al-kasal wa zawjatihi al-malaka, anasema na lau kama utalipekua chanzo cha neno hili utalikuta limetokea katika kule kuzama katika ardhi al-batala mutawallida, tena lenye kuzaliwa, baina bughulil kasal wa zawjati, baina uvivu wa nyumbu na mwenza wake, almalala, ambaye mwenye uchovu almalala. Walmaksud anna hadhihi alhijra faradun ala kulli muslim, lakini makusudio kwamba hijra hii ni faradhi juu ya kila muislamu. Wa hiya muqtada shahadatu an la ilaha illa Allah, nayo ni yenye kuhukumiwa na shahada ya kushuhudiwa kwamba Muhammadu Rasulullah, kama anna alhijrat alula, kama ilivyo hijra ya mwanzo, muqtada shahadatu an la ilaha illa Allah, anasema na makusudio kwamba hijra hii ni faradhi kwa kila muislamu, nayo ni yenye kuhukumiwa na shahada ya kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, kama vile ambavyo hijra ya mwanzo kuelekea kwa Allah inahukumiwa na shahada an la ilaha illa Allah. Wa an hataini alhijratain yusal kullu abdin yawm alqiyama, na kwa hizi hijra mbili ataulizwa kila mja siku ya kiyama, wa fil barzakh, na katika maisha yake ya barzakh, ويطالب بهما في الدنيا ناتتكيوا قوي ومبهاري كتك الدنيا حتتكيوا حتى تكيوا أي شيء قوي في الدنيا وهو مطالب بهما في الدور الثلاثة ويقول أنا تكيوا قوي هاي مابو إهجر ميلي هزو كتك ميليوت بتاتو دار الدنيا مجي ومنزو نمجي ودنيا ودار البرزخ نمجي وميشا يا برزخ ودار القرار نمجي وميشا يا قدوم كتك ميشا يا آخرة أنا سيما قال قتادة كلمتان من المويل يسأل عنهما الأولون والآخرون وتوريث حسان من نهاية ولو منزو نولو مشو ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين كيف ينبشوا بكم كيابون نيابي ينبغوا بيهيب بتوبة كما الله يسمع ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين أو كما أنا سيما يسأل الصادقين عن صدقهم وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين نهاية من المويل ديرو يبغون شهادة بي وقد قال تعالى نفاكيك الله بسيما فلا وربك نافاك ملواك لا يؤمنون هوا هو بي هوا توامين هوا حتى يحكموك بقى فنير حكيم فيما شجر بينهم كتكاد وليسوسانا وواو ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا إشار صفاتك كانت سزار أزيته مما قضيت كتكاد يقوم بحكوم ويسلم تسليما ويسلم شيئك منه فأقسم سبحانه أكاب الله بأجل مقسم فيه وكياب كبوة الكيابية وهو نفسه عز وجل هب الله من يبي نفسياته على أنه لا يقوت لهم الإيمان ليقوم أي بليج قواه أو إيمان ولا يكونون من أهله نال أرتقوا كتكواتواته حتى يحكموا رسوله بابا فنحكيم تمواته صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع كتكسهم زوتي زلزل زوزو وهو كل ما شجر بينهم من مسائل النزاع في جميع أبواب الدين لأن كل رجل بينهم كتك مسألة مزوزو كتك من المويوتين فإن لفظة ما وقوة كل ما من سياق العموم لكل كتك هي آية لكتك ما تنقيا وجملة لنفونيشا مويوتي فإنها موصلة تقتضي موصولة تقتضي نفي الإيمان إذا لم يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم وهو هي موصولة إن مقوم وكانوش إيمان فلينباق قطوك وتكان قوميه وهي الله عز وجل كتكاليوت ينبغي ومفزانا بين يوم ولم يقتصر على هذا حتى ضمن إليه شراح صد صدوره نولى الله كتشيك نبيه بقى لبو لينبتنيش فمو ينالو إشراح صدوره أو الكفسانة فمو ينالو ولكو كنجوك بفوابياه بحكمه وحكمياته حيث لا يجدوا في أنفسهم حرجا ونمنا غير وقوتك كنفس زاو أزيته وهو الضيق والحصر والحصر نايم ذيكنا نوم ونفس من حكمه كتبنا حكمياك يمتومن بل يتلقى حكمه بالإنشراح بل وكتير حكمياك وكجوف ويقابلوه بالقبول نعم كبيريه وقبيريان نائم وكوي كبيا وكوي كبال لأنهم يأخذونها على إغماض سوف مراوة نتفوق ونتفوق حكمه وكوي كبيا ماشا يعني باس كما يلازمش لا ويتفوق حكمه بإنشراح صدورهم وكوكوجوك بخوابير ويشربونه على أكذاب ناقار ساسا ونائل حكمه حمانا لحكية يويا وشفوات بلا هو نفس زار سنريبيا فإن هذا مناف للإيمان وقوه اليوم الذي كان الإيمان أكذاب لجمع قذر قذاب وشاف أنا سيما فإن هذا مناف للإيمان وقوه اليوم الذي كان الإيمان بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وإشراح صدره بل لا كنبول إيه وكتفوقات Kukubali hiyo kwa kumwamini mtume na kuridhia na kukunjuka kwa kifua. Wa mata arada al-'abdu an ya'lama manzilatahu min hadha, na wakati wote mja anapotaka kujua nafasi yake kutokana na jambo hili, falyanzur fi halihi, aitizame hali yake, waliyutali qalbahu, na upimo moyo wake, inda urudi hukumihi, pale ambapo anapokuja hukumu yake, ala milati hawahu wa gharabi, ikawa yuko kinyume na matamanio yake na yale malengo yake, au tizame moyo wake ulipokeaje hukumu hiyo ya mtume, au ala khilafi ma khallala fihi aslafahu, au ikawa yuko kinyume na vile ambavyo yeye alipowafuata wahenga wake wale waliomtangulia, min almasail alkibar, katika masala makubwa, wa madunaha, na madogo yake, bali insanu ala nafsihi basira, bali mwanadamu juu ya nafsi yake ni mwenye kuijua, walau alqa maadhira, hata kama kitu wa sababu nyingi. Atizame mtu na kukuja huku mwenye kukinzana na nafsi yake, moyo wake, na yale ambayo amezoea kutoka kwa ndugu zake au kwa wazee wake. فسبحان الله كم من خزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من الجسوس وبودي أو لم ترد أنا سمع تكسيت قو الله من قلبك تمنين يريبك تمنين الزوات الكثير من النصوص كتكوين ودنو وبودي أن لم ترد نا قطلك تمني قوة ومالو نسيجي قوية isingekuja hukumu hiyo. Yani mtu imekuja hukumu ya dini, vile ilivyokuja ndani ya moyo wake anatamani bora isingekuja katika swali, kwa sababu moyo wake haujaridhia. Na kama ameridhia, basi amekubali, lakini moyo bado unaumia juu ya hukumu hiyo. Sasa Allah ameambatanisha katika jambo la kupata hukumu ya mtume, inshiraki sadri, kukunjuka kifua. وكم من حرارة في أقبالهم منها نا يوتو ليوجي katika yale machango yao kutokana na hukumu hiyo, kwa maana baadhi wako katika dhiki. Wa kam min shaja fi qulubihim bi mawridiha, na angapi katika miba katika koo zao kutokana na mapito yake, yani dondo hiyo. Wa satabdu lahum tilka sarair billadhi yasuqu wa yukhzi yawma tubla sarair, wa satabdu lahum tilka sarair billadhi, na zitadhihiri kwa wao hizo siri walizokuwa nazo kwa yule ambaye yasuku wa yukzi yauma tubla sarairu, inakuwa ni hali mbaya na anapata fedheha siku ambayo zinadhihirishwa siri. Kwa maana watu wameyakubali mambo katika mwonekano wa nje wanayafanya, lakini nyoyo zao hazijaridhika na vifua vyao havijakunjuka. ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله ويسلم تسليما, كيشا حكتشيك الله عز وجل يهيله بقى بقسانا ويهيل قولياك ويسلم تسليما نعني سلميش فيه يكمله. فذكر الفعل مؤكد, فذكر الفعل مؤكدا له بمصدره, أبا كتالي في تيندو تينا كيوني من يبتلي أمكازه ومصدرياته, ويسلم تسليما القائم مقام ذكره مرتين, أبا تيندوهيته أو مصدره ينسمانا كتكسيمياته وتجواك مربيه, وهو الخضوع له نقل كمينيكي إلي الله والإقتيال بما حكم به طوعا ورضا, نا أفاتي علي أن بايا من حكوم إلي الله كتكهالي وجيب نقل يريديا, وتسليما لا قهرا نا كتكهالي كم سلميشا سيوك تنزنقوه ومصابر نا كتكهالي وفن يصبر, كما يسلم المقهور لمن قهره كرها كما يسلميشا ويلو تنزنقوه ويلو تنزنقوه katika hali ya kuchukia, bali taslimu abdi muhibbi muti, bali atakana mtu ajisalimishi bali kuliko kujisalimisha mja mwenye mapenzi mwenye utiifu li maulahu kwa bwana wake, wa sayyiduhu alladhi huwa ahabbu ilayhi, na bwana wake ambaye yeye ndiye anapendeza zaidi ilayhi kwake yeye. يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه, هي كما نفهم kwamba uzuri wake na mafanikio yake ni katika kujisalimisha kwake kwake yeye. Waya'lam bi annahu awla bihi min nafsihi, na akawa anafahamu kwamba yeye ndiye mwenye kustahili zaidi kwake yeye hata kuliko nafsi yake. Wa abaru bihi minha, na yeye ndiye mwenye kumfanyia wema zaidi kuliko yeye. Wa arhamu bihi minha, na mwenye kufanyia wema zaidi kuliko yeye nafsi yake, na mwenye kumhurumia yeye kuliko nafsi yake. Wa ansahu lahu minha, na mwenye kunasihi zaidi kuliko nafsi yake. Wa a'lam bi masalihihi minha, na mwenye kujua maslahi yake zaidi kuliko hata nafsi yake. Wa aqdar ala tahsiliha, na mwenye kuwa na nguvu juu ya kuyapata kwake manufaa hayo. Famata alima al'abdu hadha min ar-rasul istaslama lahu, basi wakati wowote mtu atakayejua haya kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam atajisalimisha kwake yeye. Wasallama ilayhi, na atataka salama juu yake. Waqadat kullu dharratin min qalbihi ilayhi, na itaniikia kila chembe ya moyo wake kwake yeye. Wa raa annahu la sa'adata lahu illa bihadha at-taslim wal inqiyad, na ataona ya kwamba hakuna salama, hakuna saada maisha mazuri na mafanikio isipokuwa kwa kujisalimisha na kupata. Walaysa hadha mimma yahsulu ma'nahu bil ibar bal huwa amrun qad shaqqa lahu al qalb, anasema na ilikuwa hii ni katika yale ambayo inakutukizia kwa maelezo tu haya ambayo tunayasema, ikawa ni ibara zenye kusema, bali hilo ni jambo ambalo inshaqqa lahu al qalb, moyo umepasuka, umeshanika. Wastaqarra fi suwaidahi suwaidahihi, na pakatulizana katika ndani yake asauli moyo ndani yake kabisa. La tahmil ibaratu bima'nahu, anasema haitoshelezi ile ibara kutaja maana yake. Wala matma' fi usulihi bidda'wa walamani bidda'wa walamani, wala matumaini katika kupatikana kwake kwa madai tunalishi na matumaini. Fakullun yad'una wisala layla walakin la tufirru lahum bidhah, kila mmoja katika wao anadai kwamba ana mapenzi na Laila, lakini Laila mwenyewe hakubalii kwa jambo hilo, kama ilivyokuja katika sura nyingine sehemu huo au beti hii. Kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tufirru lahum bidhah, yani kila mmoja anasema yuko katika usawa, kila mmoja anasema anapata haki, lakini haki inapingana na utaratibu wao wenyewe. Anasema wafarq baina ilmi al-hubb wa hali al-hubb, fakathira ma yashtabihu ala al-abd ilmu shay'i bi hali wa wujudihi, na ni tofauti baina ilmu ya mapenzi na hali ya mapenzi. Mara nyingi hutatiza juu ya mje ile ilmu ya kitu kwa hali yake na uwepo wake. وفرق بين المريض العالي بالصحة والاعتدال وهو مضخم بالمرض، وبين الصحيح السليم وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. أنا سيما نتفوت بين ينقلج من يتقوى أفيا نا اعتدال ويقوى ساوى وهو مضخم بالمرض، هل يقوى لكوبيك والمرض قلت ولكني